هو الذي آمن بها ببصيرته في الدنيا، هو الذي لم يقل أنا علماني مبلغ علمي هو الحياة الدنيا. حيث كلمة علمانية هي عبارة على إنسان يعيش في العالم الضيق هذا ولا يؤمن بالعالم الغيبي الذي كنا فيه، كان احنا في الأصل فيه كنا في عالم الغيب، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإنسان المسلم هو علماني بمعنى شنو؟ بمعنى العلم، تقول رب العالمين. ايش معنى العالمين؟ يعني عالم الغيب وعالم الشهادة، نؤمن بهذا كما نؤمن بذاك، إنما وقع الحجاب لكي يبتلينا. فهناك من لم يغره الحجاب وآمن بعالم الغيب مثل إيمانه بعالم الشهادة، يعني يجب أن يكون مقتنع بالغيب كما هو مقتنع بالشهادة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، تنطقون النطق من عالم الشهادة. هل يشك إنسان في أنه ينطق؟ لا يشك. كذلك لا يجوز له أن يشك في أن هناك عالما غيبيا كنا فيه وسنرجع إليه بإذن الله تعالى. بحيث القسمة هذه والمشكلة هذه، مشكلة هذه الفصل ما فماش عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان رسول النبي وكان يسوس الناس، كان يحكم بالناس في القضايا وكان يحل لهم المشاكل وكان يعني يجهز الجيوش وكان يعمل المعاهدات ويعمل بين الدول إلى آخره، كان يمارس الحياة كلها ممارسة كاملة. وعندنا احنا أنبياء مارسوا الحياة هذه كما داود، داود مش كان ملكة وكان في نفس الوقت نبي وكان قاضي، وولده سليمان ملك ونبي وقاضي، وسيدنا يوسف مش شد وزير اقتصاده ها في مصر وعمل تخطيط الى اخره، وما جاء في درس من دروس نتحدث على التخطيط بتاع سيدنا يوسف، التخطيط الاقتصادي بتاع سيدنا يوسف كيف انقذ البلاد من مجاعه اقتصاديه رهيبه. هؤلاء نبي، الانبياء كما جاءوا لقضايا الاخره جاءوا لقضايا الدنيا. صحيح الانبياء ما جاءوا باش يعلمونا كيفاش نصنعوا المحراب، كيفاش نصنعوا التكتور، وكيفاش نصنعوا الالات، وكيفاش نتعاملوا مباشره، كيفاش نفهموا قوانين الطبيعه. لا، ما هو الانسان معقل، اعطانا كون، الكون هذا سخره لنا فيه قوانين طبيعيه. هاك القوانين الطبيعيه انت كانسان باش تتفاعل باش تضيف الكون بتاعك وباش ترتقي بوضعك وباش تخدم وباش تفهم يلزم بالعقل بالتجربه، وهذا المنهج التجريبي اللي حطوه العلماء المسلمين بالعقل بالاجتهاد بالتجربه بالتطور العلمي. تستطيع ان تبني الحضاره وتستطيع باش تصنع الالات وتستطيع باش تعمل كل شيء، مش النبي مش يجيك يوريك كيفاش تصنع الاسترليف. ما هم المسلمين هم اللي اكتشفوا يخترعوا الاسترليف واخترعوا الساحه واخترعوا هذه الاختراعات الكل، وفما حتى ادوات طبيه الى اخره ومليئه، يعني هذه مش نبي مش يعلمهم، مش قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم انتم اعلموا بامور دنياكم، قضايا الدنيا اللي هي من مسائل الحياه الدنيا بتاع العلم والمعرفه بتاع الخبره بتاع الفلاحه والخبره بتاع الصناعه، هذيك مسائل الانسان قادر عليها. علاش؟ على خاطر اعطاه ربي القدره العقليه اللي تمكنه باش يفهم قوانين الطبيعه ويكتشف منها ويصنع. لكن قضايا الغيب العقل بتاعنا ما ينجمش يعرف الغيب، من هنا جانا الوحي باش يعاون العقل بتاعنا على فهم القضايا الغيبيه اللي العقل ما ينجمش يفهمها، وخلالنا الفرصه باش نجتهدوا في قضايا العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي اجتهاد عقلي. ينجم يجتهد والمسلم كما ينجم يجتهد الكافر. هي توا الحضاره الماديه اللي احنا قاعدين نعيشوا في اثار اكثرها شكون طلعها؟ هو الغرب. الغرب هين تقول هو كافر ما ينجمش يفهم من قوانين الطبيعه، هو اللي فهمها قوانين الطبيعه، هو اللي بعد ما احنا يعنينا الرلابة احنا بدينا فهمنا وقصينا. هو اللي اكتشفه فهمنا ده علم الفلك والنجوم ويعني وكل ما هو معروف توا الان في العلوم الطبيعية وفي التقنيات كله هو في الغرب. بل هو في القرآن ربي يقول لنا في القرآن يقول لنا ان هذه فكرة يقول لنا اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما. هذه آية بتاع إعجاز علمي. السماوات والأرض كيفاش تكونوا داخل كانوا فرد كتلة، لكن الكتلة هذيك منصهرة وقع ما يسمى البيج بانج، فتقوا بعضهم وانتشروا وتكون الكون. هذه وقعت الإشارة إليها في القرآن وتعتبر إعجاز علمي، لكن هي إعجاز علمي وفي نفس الوقت إعجاز غيبي. لأن ربي إيش قال؟ أولم يرى الذين كفروا. مش المسلمين هم اللي مش اكتشفوا هذه الآية دي فيها تنبه أن المسلمين في آخر الزمان مش يتخلفوا علميا، ميومش هم اللي مش اكتشفوا قوانين هذه بتاع الكون، مش اكتشفها شكون؟ الكفار. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، إحنا ما لناهاش إحنا، أما إحنا فهمناها من خلال رؤيتهم هم بباك الآلات بتاعهم والتقدم العلمي. وعن الآية الأخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. مشكورهم الكفار حكومة مش يكتشفوا مش يوريهم له هو، أما مش يوريهم هذا خطر هي ما يوريها لهم، خطر ما يراها وما يفهمها القرآن إلا الذي يؤمن بالغيب. اللي يؤمن بالغيب هو اللي يفهم النص القرآني، أما اللي ما يؤمنش بالغيب يجب أن يفهم قوانين الطبيعي إذا كان حد يفهم. فالقسمة هي في الإسلام ما فهمناش فصل بين ما يسمى دين أو دنيا، وإنما فهم تمييز، فما فرق بين الفصل وبين التمييز. حتى يقول في الإسلام مثلا هناك عبادات وهناك عادات، أو هناك عبادات وهناك معاملات. كيف تحل كتب الفقه؟ باب العبادات وباب المعاملات. يا اخي هي المعاملات انت كيف تطيع فيها ربي مش تعمل في ربي، العباده بالمعنى الشامل. ما فماش فصل بين العاده وبين العباده، بل احيانا ما العاده تولي عباده اذا كنت نويتها نيه حسنه. الانسان ساعات هو راقد، هوني عاده اذا جاب هو راقد عنده ثواب تولي له عباده. اذا كان راقد باش يقوم في صلاه الصبح بكري، اذا كان يعني يعني يعني يرتاح في البدن بتاعه للتهجد يبدا هو راقد ويشخر بالنوم والحسنات تختم له. العاده تولي عباده بالنيه، والعباده تولي عاده كيف تنحي لها الروح بتاعها اللي هي النيه. واحد يبدا هابط طالع هو مش ناوي لله فين عاد، انما الاعمال بالنيات. هذاك مش وياكل والاخر مش وياكل، شبيه هذاك مش وياكل صايم والاخر مش وياكل اعمل اضراب جوع مثلا، فما فرق. ولا الاخر مش وياكل مش اضراب جوع، الطبيب قال له ما تاكلش اليوم عندك كذا. ف ما فماش فصل هو، اما احنا كيف نجيو ندرسوا الفقه نميزوا نقولوا هذه عبادات وهذه معاملات للتمييز باش نفهموا. نفس الشيء الدين والدنيا بيناتهم تمييز ما بيناتهمش فصل. ولكن وقت نجيو نتحدثوا على افعال الرسول صلى الله عليه وسلم نميزوا كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو دين ام هو من امور الدنيا؟ اذا كانوا من امور الدين ما فيهاش نقاش، واذا كان من امور الدنيا الصحابه يناقشوا ساعات. وقت اللي اقترح عليهم في غزوه بدر في عندما نزل في مكان في مكان معين في بدر، اش قالوا الحباب بن المنذر قبل ما يعطيه الراي؟ قالوا يا رسول الله يعني المنزل هذا هل هو منزل انزلكه الله؟ هذا وحي ربي قال لك يعني انزل هنا وما فما اجتهاد وما عندنا في راي، ام هو الراي والحرب والمكيده؟ كان قال له ربي امرني، ما فهمش حديث. واذا كان مش يقول له العكس قالوا لا، قالوا هي فكره اديريتها، قالوا لا اذا كان هي كيف الفكره هوني عندي فكره اخرى. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من لك الوقوف، لكن منزلك هاي ما وقفش باعتباره دين، لا مجرد اجتهاد. ايش به؟ هاو شاوروا عنا فكره اخرى، عنا اجتهاد اخر. ولذلك العلماء نفسهم حتى الشيخ الفاضل بن عاشور والعلماء المسلمين